بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لوالديه ومشايخه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة. هذا حديث حسن صحيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف، يعني المراد وقع القتال بالسيف، وإنما نص على السيف لأنه كان هو الأداة الغالبة في القتال في ذلك العصر وما بعده، إلى يعني تقريبا 200 سنة. أو وفي قوله في أمتي، أي أمة الإجابة، وقوله لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، يبقى إلى يوم القيامة، لم يكن في بلد يكون في بلد آخر، وهكذا. والسبب في ذلك هو ترك بعض ما أمر الله عز وجل به، كما قال تعالى: فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، وكما جاء في الحديث أن الأمة إذا تركوا الحكم بما أنزل الله جعل الله عز وجل بأسهم بينهم. هذه من سنن الله، وهي عقوبات في الدنيا، وتقدم معنا حديث سعد رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أن النبي سأل ربه 3 فأعطاه 2، والثالثة منعه إياها، قال: لا يجعل بأسهم بينهم، وفي رواية: لا يذيق بعضهم بأس بعض، قال: فمنعنيها. لأنها تأتي عقوبات من الله سبحانه وتعالى، عقوبات من الله سبحانه وتعالى على الخلق بسبب تركهم العمل بدين الله أو ببعض دينه، فيغري الله عز وجل. هذا حدث لليهود قبلنا وللنصارى، وهكذا أمة محمد إذا وقع فيها السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، يعني كما تقدم، يعني لا يلزم أن يكون ذلك في كل بلد، ولكن في بلد يعني بحسب يعني قيامهم بأمر الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اتخاذ السيف من خشب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد عن عديسة بنت أهبان بن صيفي الغفارية أنها قالت: جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أبي فدعاه إلى الخروج معه، فقال له: أبي إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا اختلف الناس أن اتخذ سيفا من خشب، فقد اتخذته، فإن شئت خرجت به معك. قال فتركه. وفي الباب عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عبيد. نعم، وهو حديث حسن كما قال الترمذي. اللهم صل. وفيه يعني علي رضي الله عنه يعني كان على الحق، هذه مسألة يعني نحتاج إلى أن نفيض فيها قليلا. ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم مثل ابن عمر ومثل سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وأهبان رضي الله عنهم وأبو بكر وجمع من الصحابة يعني معظمهم اعتزلوا القتال الذي جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بي الاعتزال. لماذا؟ لأنه قتال بين المسلمين، قتال بين المسلمين، وعليه فليس قتالا محمودا، ليس قتالا محمودا. ولهذا كلهم ما جرى بينهم علي ومعاوية ومن دخل في هذا الأمر لم يحمدوا ما فعلوا، بخلاف قتالهم للخوارج فإنهم فعلوه بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما جرى بينهم فلم يكن بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول للحسن: يا حسن، طبعا الحسن كان يشير عليه بترك القتال رضي الله عنه، لو علم أبوك قبل يعني قبل 20 سنة ما سيحدث وما سترتب على القتال ما قاتل أو ما دخل في هذا الأمر. وهم متأولون لا ريب أنهم متأولون، لكن المقصود يعني أنهم لم يحمدوا هذا القتال الذي جرى بينه، ولم يثنوا عليه، ولم يقولوا إنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتهدوا علي، لأنه رضي الله عنه يعني بويع وصار خليفة وأميرا، ومعاوية كان يطالب بدم عثمان رضي الله عنه من قتلته، يطالب بدم عثمان بعدما يعني قتل رضي الله عنه وقتله هؤلاء الذين، وعلي لم يكن له طاقة بهم بأولئك الذين قتلوا عثمان، واحتدم الأمر ووصل بينهما إلى حد القتال. فاعتزل هذا القتال من أشرنا إليه من الصحابة، وأشهرهم سعد رضي الله عنه وابن عمر اعتزلوا القتال الذي جرى، وعامة الصحابة حمدوا ما جرى من قتال للخوارج وأثنوا عليه، لكن ما جرى من قتال بينهم لم يثني عليه أحد ولم يحمده، بل تمنوا لو أنهم لم يدخلوا في. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الفتنة: كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم والزموا فيها أجواف بيوتكم وكونوا كابن آدم. هذا حديث حسن غريب، وعبد الرحمن بن ثروان هو أبو قيس الأودي. نعم، وهو كذلك، وهذا الحديث موافق لعامة الأحاديث الواردة في هذا الباب، والأمر باعتزال الفتن، أمر وخصوصا القتال بين المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أشراط الساعة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا وتشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه البخاري ومسلم. ولاحظوا أنه أول ما بدأ بعلامات الساعة بدأ بالعلم، وقال يرفع العلم. فأعظم يعني رزية تصيب الأمة هي ذهاب العلم وظهور الجهل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتفق عليه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا برأيهم. هذه رواية البخاري. وفي رواية: أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالنقص يصيب الأمة بسبب ذهاب العلماء، ذهاب العلماء مع وجود القرآن، مع أن القرآن موجود، لكن القرآن وحده من غير علما يدعون إليه ويبينونه لا يكفي. ولهذا في حديث زياد بن لبيد لما قال: تحدث النبي يوما وقال: ذاك أوان ذهاب العلم. فقلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا وأبناؤنا يقرونه أبناءهم ونساءنا ونقرئه نساءنا، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك يا زياد، إن كنت لا أظنك من أفقه رجل المدينة، هذه التوراة والإنجيل ماذا أغنت عن اليهود والنصارى؟ هذه التوراة والإنجيل ماذا أغنت عن اليهود والنصارى؟ يعني لم يعلموا ما فيها علم حقيقيا، ولم يعملوا، هذا ما هو بعد أحبارهم، لا أتكلم عموم عامتهم، لم يعلموا ما فيها علما صحيحا ولم يعملوا بها، فكانوا كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن أعظم رزية تصيب المسلمين هي نقص العلم، نقص العلم. قد قال تعالى في اليهود: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إيش معنى أماني؟ تلاوة فقط، وإنهم إلا يظنون. ولهذا كان السلف رضي الله عنه يعني أحرص ما يكونون على دراسة العلم وتعليمه وتدريسه والتصنيف في ذلك، لأنهم يعلمون أن ذهاب العلم هو من أعظم أسباب ظهور الفتن في الأمة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فكيف يحدث الشرك في الأمة؟ بسبب الجهل بحقيقة التوحيد. وكيف يحدث الابتداع في الأمة؟ بسبب الجهل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة ومعرفة الصحيح من الضعيف. وما الذي قاله النبي والذي قاله الصحابة وما هو المكذوب عليهم وما هو الذي لا يثبت عنهم ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في أثر عند الدارمي وغيره وصححه الحافظ بن حجر وغيره قال: لا أقول أميرا خيرا من أمير ولا عاما أخصب من عام. يعني قضية لا هي متعلقة بالحاكم ولا هي متعلقة بالاقتصاد، وإنما قال: وإنما هم علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون فلا تجدون منهم، أي بدلهم، خلفا، فيظهر أناس يقيسون الدين بآرائهم. فالعلماء في أمة محمد يقومون مقام الأنبياء في بني إسرائيل. فإذا فقد العلماء وذهب العلماء قل العلماء أو لم يعد يسمع لهم ولا ينظر إليهم ولا قيمة لهم، حدث في الناس النقص العظيم، حدث في الناس النقص العظيم. ومن ذلك قوله: يرفع العلم ويظهر ويشرب الخمر ويفشو الزنا وحتى يكون لخمسين امرأة يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون. المقصود أن من أعظم أسباب الفتن وظهور الفتن هو ذهاب إيش. ولهذا فسر الصحابة قوله تبارك وتعالى: ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال: هذا ذهاب. قالوا: هذا ذهاب العلماء، هذا ذهاب العلماء. ومن هنا كانت الدعوة السلفية في هذا العصر هي الدعوة التي يعني حملت هذا الأمر، حملت هذا الأمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، واعتنت بالعلم. وكانت دعوتها كلها خير لأمة محمد، كلها خير، لأنهم يعلمونهم العقيدة الصحيحة ويعلمونهم السنة الصحيحة ويعلمونهم الدين الذي رضيه الله عز وجل، ويبعدونهم عن الفتن، ويبعدونهم، يحرصون غاية الحرص أنهم يبعدون المسلمين عن الفتن، لأنهم يعرفون ما الذي سوف يترتب على الفتن، يعني سوف يترتب على الفتن هجر القرآن وهجر السنة وترك العلم والتعليم. ولهذا أعظم رزية بليت بها الجماعات الإسلامية في هذا العصر، أعني الجماعات الحركية، أنها لم تؤسس على العلم، ما أسست على العلم، وإنما أسست على يعني أفكار رجال يعني قاموا بها مثل حسن البنا والمودودي وأمثالهم في هذا العصر. هؤلاء يعني يسمون مفكرين أو دعاة مثلا، وليسوا من أهل العلم. ولهذا حدث تحريف لمعاني الدين، حدث تحريف لمعاني الدين في أعظم الأمور، ألا وهو التوحيد. وحدث تحريف لمعاني الدين في مثلا الجهاد، في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. ما هو السبب؟ السبب أن هذه الجماعات ما قامت على العلم، على العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا لا يفرقون لا يفرقون، يعني لا يفرقون بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة، وإنما غايتهم كما ذكر عنهم بعض العلماء أنه يقول جمع جمع جمع جمع، ما يصلح جمع جمع من غير علم ومن غير هدى، هذا لا يصلح. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ما هو بجعلنا لكل من هب ودب إماما، لابد من التقوى، والتقوى ما فيها، ما هنا تقوى بلا علم، لا يمكن أن يكون هناك تقوى بلا علم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. فما هب لا ليس لا فهم يقول أجعلنا للمتقين، طبعا لها تفسيران هذه الآية، أجعلنا المتقين إماما أي متبعين للمتقين. والتفسير آخر وهو صحيح كذلك: أجعلنا أئمة للمتقين. والإمام في الحقيقة ليس هو ذات الشخص فلان، إنما هو السبيل والمنهاج الذي يسير عليه هو الإمام. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كتاب موسى إيش؟ إماما ورحمة. فالأمة أعظم رزية تصيب الأمة هي فقد العلم ونقص العلم وذهاب العلماء، وذهاب العلماء يترتب على هذا عاد فتن يعني بأشكال وألوان، وقد تتكرر هذه الفتن وقد بسبب ماذا؟ بسبب أنهم اتخذوا رؤوسا جهالا، اتخذوا رؤوسا جهالا لا يعرفون حقيقة ما جاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب منه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري في الصحيح، وهو يعني يدل على ان على ما تقدم في الحديث السابق، وان الزمن كلما تقادم كلما نقص العلم، وكلما نقص العلم زاد الشر، وكلما نقص العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زاد الشر. وهذا يعني قد يكون كما يقال في كما يقال في يعني نسيت والله يسمونه هذا الذي يصير مثل المقصود أن هذا يعني ما يلزم أن يكون في كل بلد ولا في كل زمن، انتبه. فإن يعني زمن عمر بن عبد العزيز كان بعد وقت الحجاج، كان بعد إيش؟ وكان فيه خير وفيه ظهور للعلم، وكان يحث على العلم ويأمر العلماء بالجلوس للناس وتعليم الناس، فكان في فهذا قد يحدث يعني في يعني مثلا محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله جاء بعد أزمنة يعني فيها ظلمات، حتى يقول شيخ الإسلام إن الروافض كانوا مستولين على الحرمين من القرن السادس، واستمر هذا إلى القرن الثاني عشر، هم أئمة الحرمين في مكة والمدينة، في مكة واحد في المدينة واحد زيدي الظاهر، وفي مكة رافضي أو العكس. وحتى شيخ الإسلام في كتاباته أشار إلى أن الرفض انتشر في الجزيرة العربية، الرفض يعني دين الروافض. هذا يعني جاء بعد ذلك، يعني استمر هذا سبحان الله من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر تقريبا، يعني من جاءت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وطهرت الجزيرة من إيش؟ من الروافض، وكانت هذه من أعظم مناقب هذه الدعوة ومن أعظم فضائلها، تطهير الجزيرة العربية من الشرك والبدعة، تطهير الجزيرة العربية من الشرك والبدعة. ولكن على كل حال على سبيل العموم لا على سبيل التفصيل، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر، إيش؟ شر منه، وسوف يأتي زمان فيه خير وفيه، وهو عودة المسيح عليه السلام. عودة المسيح عليه السلام سوف يكون في ذاك الزمان من أفضل الأزمان، ويأتي، ولعل الترمذي يذكر الأحاديث في ذلك. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا حديث حسن. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن حميد عن أنس رضي الله عنه فذكر نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من الحديث الأول. الحديث رواه مسلم في الصحيح، وفي مسند أحمد قال: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. فهذا فيه من الفوائد أن أهل التوحيد هم سبب إيش؟ هم سبب الرحمة للخلق. أهل التوحيد هم سبب الرحمة للخلق، ولهذا يعني قال سبحانه وتعالى في سورة مريم لما ذكر عقيدة النصارى في قولهم اتخذ الله ولدا، قال: تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. بسبب ماذا؟ بسبب الشرك، بسبب الشرك والكذب على الله والافتراء على الله بأن له ولد وأن له زوجة، وهكذا ما يحدث من أعمال الناس من شرك في الأرض، وهو سؤال غير الله والاستغاثة بغير الله والتوجه لغير الله والذبح لغير الله والحج لغير بيت الله. فأهل التوحيد بقاؤهم هو سبب بقاء يعني الخير في الأرض، ودعوتهم هي يعني دعوتهم هي من أعظم أسباب وجودهم، ودعوتهم من أعظم أسباب إيش؟ من أعظم أسباب بقاء الخير في الأمة، من أعظم أسباب بقاء الخير في الأمة. ولعلي ذكرت لكم في درسي في درسي الاقتضاء بعض يعني فضائل إيش، بعض فضائل دعوة إيش التوحيد، ولعلي أذكرها إيش على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال من غير تفصيل يعني. وهذا يمثل، وش يمثل هذا؟ يمثل الدعوة السلفية في هذا العصر، يمثل الدعوة السلفية في هذا العصر، لأن الدعوة السلفية لا غرض لها ولا غاية لها سوى أن يعبد الخلق الله سبحانه وتعالى وحده ولا يعبدون سواه، وأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتبعون أحدا سواه. ولعلي أذكر لكم بعض فضائل هذه الدعوة طالما أننا يتحدث عن هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أي لا إله إلا الله. أولا من فضائل هذه الدعوة، الدعوة أقصد للتوحيد، أنها سبب لاجتماع القلوب ووحدة الكلمة ووحدة الصف. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فلا يمكن أن يحصل ائتلاف في القلوب على غير دعوة التوحيد، لا يحصل، لا يمكن أن يحصل وحدة كلمة في المسلمين أو وحدة صف على غير دعوة إيش؟ على غير دعوة التوحيد. هذا الأمر إيش؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا أنا أختصر يعني، ولا الأدلة في هذا كثيرة، أن الدعوة إلى التوحيد هي سبب صلاح أحوال العباد، كما قال هود والأنبياء غيره، قال: ويا قوم استغفروا ربكم ثم استغفروا من إيش؟ من الشرك، ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا لعله كلام أو كلام ابن القيم أحدهما، يقول: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. ثم قال: ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر الثالث من فضائل الدعوة إيش؟ أن الدعوة إلى التوحيد هي أعظم أسباب قبول الله لأعمال العباد، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل ذلك قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الكلم الطيب هو التوحيد، فهو الرافع للعمل الصالح، لأنه لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيد. إذن هذا الأمر إيش؟ الثاني أو الثالث، هذا الأمر الثاني. الأمر الرابع في فضائل دعوة التوحيد أنها أعظم أسباب تكفير السيئات، سيئات الخلق وخطاياهم، كما قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. قال ابن عباس: كبائر الإثم هو الشرك، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ابن قيم تعليقا على هذا وتأمل قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، كيف تجد تحته بألطف دلالة وأدقها وأحسنها أنه من اجتنب الشرك جميعه كفرت عنه كبائره. وأن نسبة الكبائر إلى الشرك كنسبة الصغائر إلى الكبائر، فإذا وقعت الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر فالكبائر تقع مكفرة باجتناب الشرك. وتجد الحديث الصحيح كأنه مشتق من هذا المعنى، يقصد من الآية، وهو قوله فيما صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، أو قال أتيتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرا. أيضا من فضائل الدعوة إلى التوحيد حصول الأمن العام للأمة. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتعرفون حديث مسعود في سبب نزول الآية، لما نزلت الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم ويظنوا أن الظلم هو مطلق الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما المراد بالظلم، وأشار إلى قوله تعالى، قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم لظلم عظيم. فالتوحيد أعظم أسباب الأمن في الأوطان، ولا تتم سعادة الإنسان، يعني ما يمكن تتم سعادة الإنسان إلا بنعمة الإيمان والأمن، فبهما يعبد الناس ربهم ويأمنون على أموالهم وأعراضهم. وقال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا من فضائل الدعوة إلى التوحيد أنها سبب لدفع الله عن المسلمين. قال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. جاء في تفسيرها أنه سبحانه وتعالى يخبر أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية: فهو تبارك وتعالى يدافع عن الذين آمنوا حيث كانوا، فالله هو الدافع والسبب هو الإيمان. وقال ابن قيم: فدفعه ودفاعه عنه بحسب قوة إيمانهم وكماله، ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومتى نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. ومن فضائل الدعوة إلى التوحيد أنها سبب للنصر. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن فضائل الدعوة إلى التوحيد أنها سبب في إدرار الأرزاق، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم، أي من الشرك، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، والآية التي سقتها قبل قليل. ومن أعظم أسباب أيضا فضائل الدعوة إلى التوحيد أنها سبب في بسط العدل بين الناس، لقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه لها تفسير، لكن المقام لا يتسع لقراءة هذا التفسير. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب منه حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي وقال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. قال: فيجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في لا هذا لا لا لا في هذا قتلت، صلى الله عليكم، ويجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذا في الصحيح، هذا في الصحيح. ثم يدعونه ويتركونه، يعني في آخر الزمان، سبحان الله العلي العظيم، يعني قال: تخرج الأرض ما فيها من ذهب ويحسر الفرات عن جبل من ذهب، فيكثر تكثر ولما ولا يكون لها تلك القيمة، لم لا يكون لها تلك القيمة، لأنها خلاص صارت، يعني حتى أن الرجل يخرج بصدقته ما يلقى أحد يأخذ، يأتي للناس قال: لو أنت جيت أمس أخذناها اليوم، ما لنا حاجة بصدقتك، وهكذا. فالمقصود إيش؟ أن آخر الزمان يعني يتبين للناس يعني أمور كانت خافية، إيش كانت خافية عليهم، ولعل هذا من رحمة الله بالناس. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: باب منه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو، وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. نعم، هو كذلك حديث حسن. لكع بن لكع يعني الرجل اللئيم، الرجل التافه الذي لا قيمة له، يكون من أسعد الناس بكثرة الأموال. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف. قال حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي قال حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمر ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، ولا نعرف أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث وضعفه من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. هو أسناده ضعيف، لكن بعض الجمل التي فيه لها ما يشهد لها، وإلا يعني مجمل ما دل عليه الحديث هو استحلال ما حرم الله، استحلال ما حرم الله. ولهذا قال: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرة، أي الفرج والحرير والذهب والمعازف، يصبحون وقد مسخهم الله قردة، إيش؟ قردة وخنازير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن يزيد عن المستلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله

مبالغ عظيمة في الأرض وانتشر، وكل الموجود من الإسلام الآن في آسيا، في جنوب شرق آسيا وفي آسيا الوسطى وفي كله من الله، ثم بسبب تلك الفتوح التي كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا حديث حسن صحيح. هذا رواه البخاري ومسلم. أما بالنسبة لكسرى فانتهت دولة فارس، أما قيصر فكذلك انتهت دولتهم في بلاد يعني الشام وفي مصر، وفي لم يعد هناك القيصر، إنما ذهبوا إلى أعماق ما يسمى بأوروبا الآن. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز. قال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وفي الباب عن حذيفة بن أسيد وأنس وأبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لا لا، الصحيح هذا لفظ، الصحيح لفظه لا تقوم الساعة، هذا في صحيح البخاري، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا بركان حدث في القرن السادس الهجري، واستمر فترة يعني، وارتفعت نيرانه حتى رآها البعيد. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون. تقف على هذا الحديث، بارك الله فيك، وفق الله جميع لما يحبه ويرضاه.